صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الآية الكريمة عالجت جانبا كان شائعا في مجتمع قريش قبل مجيء الإسلام. طبعا هذا المعنى الشائع هو عبارة عن أن الأصنام التي تعبد من دون الله هذه إنما تعبد على أساس أنها تلعب دور الشفيع. القرآن الكريم حكى عنهم المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذول كانوا يعبدون الصنم، والواقع عبادة الصنم تنشأ من ضغطين: ضغط نفسي وضغط آخر حسي. الضغط النفسي أن كل إنسان مثل ما عنده معدة جوع ومثل ما عنده غرائز تريد إشباع، كذلك أكو عند نفس تريد عقيدة. الإنسان بدون عقيدة ما يستطيع يعيش أبدا، كما أن الإنسان بدون طعام ما يقدر يعيش، كذلك بدون عقيدة ما يقدر يعيش أبدا. أكو ضغط عليه نفس الطالب بعقيدة، يشعر بفراغ إذا ما أكو عنده عبادة. فإذا حصل على عبادة سليمة وفى بها ونعمت، وإذا لا والله ما حصل على دين يحصل على عبادة دنيوية. أكو بعض الناس أكو عنده عبادة دنيوية، الواقع مو عبادة دينية، يعني مو شيء يفرضها عليه الدين، لا، شيء تفرضها عليه الدنيا. صور أكو كثير من أنماط العبادة هي في واقعها ليس إلا استجابة لهالحافز الداخلي، شعور الإنسان بحاجة إلى العبادة فهو يستجيب لها الشعور، لكنه ما عنده قدرة على أن يتصور أن الخالق شيء مجرد. مو سهل على الإنسان أن يتصور أن هناك إله لا يرى، نعم، ولا يلمس ولا يحس، ومع ذلك هو موجود. هذا مو سهل تصوره على الناس. يعني أنت لما تلقم لك واحد عامي وتحاول أن تقنع بأن الله عز وجل لا يرى وأنه لا يحس بإحدى الحواس، كل ما في الأمر يعرف بالعقل، قد يوافقك في الظاهر، يعني قد يجاملك بالموافقة أو بدافع من الدوافع، لكن في قرارة نفسه بعده مو مقتنع أنه إله موجود وما ينشاف وما يلمس. شلون يصير؟ فهم بدافع الضغطين النفس تضغط عليه تريد عقيدة، والحس يقول له كل شيء ما يقع تحت الحش لا تؤمن به، فش يضطر يسوي له صنم. الصنم هذا يتصور انه ممثل لله، هم يلبي حاجة بنفسه للعبادة، وهم في نفس الوقت يقع تحت الحواس، يعني عينه تشوفه وإيده تلمسه. فهم بها الدافع صنعوا الأصنام وراحوا يعبدونها. طيب هذا طبيعي يألف قسم من هؤلاء، يعني مو كل من يعبد الصنم هو بها الدافع، لا، قد مجموعة منهم بها الدافع، وإلا بعض الأصنام نشأت بشكل آخر. كانوا الناس من شدة عزة الأبو إذا مات أو الولد إذا مات، الأبو يسوي له تمثال ويخلي التمثال حتى لا يغيب عن عينه، يحبه وما يحب أن ينسى، يخلي له تمثال حتى يعاينه. وتطورت شوية التماثيل، تطورت إلى أن وصلت إلى عبادة، وصلت إلى مستوى الأصنام للعبادة. طيب القرآن الكريم ذولا يقول لي تدعونهم من دون الله، اللي يعبدون من دون الله هؤلاء، ذولا يقول لا يملكون الشفاعة. زين في القرآن الكريم أكو بي عموم هنا، مو بس قصة الأصنام، كل من يعبد من دون الله يقول أن ما يملك الشفاعة، استثنى من شهد بالحق، يظهر أن أكو بعض من يقدر على أن يشهد يعبدون من دون الله. يعني بتعبير آخر أكو جماعة أخر يعبدون من دون الله ناس، لأن يملك أن يشهد مو صنم، لنقول إلا من شهد، هذا الاستثناء يوم قطع يوم متصل. إذا كان الاستثناء متصل ماكو إشكال، يعني يريد يقول أن الأصنام هاي اللي تعبدوها ما تملك شفاعة، وإذا لا والله منقطع، إذا منقطع يثبت أن هناك جماعة يعبدون من دون الله وهم يملكون الشهادة بالحق. من هم؟ الملائكة عبدوا من دون الله، الأنبياء عبدوا من دون الله. زين هؤلاء طبعا الذين يعبدون من دون الله نعتبرهم كفرة، احنا كمسلمين نعتبر كل من يعبد غير الله كافر بلا شك. زين خلي نلاحظ الآن معنى العبادة، ان هؤلاء يعبدون كانوا من دون الله بأي معنى. يعني هذا احنا شلون نتعقل واحد يعبد الصنم، يقولوا ما كانوا يصلون للصنم، شنو معنى العبادة؟ لا يصلي له ولا يصوم له، لأن الأصنام كانوا حاطيها مجرد رموز يتبركون بها يتمسحون بها، أكثر من هذا ما أقول. زين فشنو معنى العبادة؟ تصورنا للعبادة شنو؟ الظاهر أن العبادة هذول يخلعون على هالأصنام، يخلعون على هالأصنام فرد معنى ويتصورون هالمعنى حقيقة. الفكرة شوي أرغب أوضح لك يا زين، قال أقدم لك إلها مقدمة. يقولون الحجاج لما قتل سعيد ابن جبير رضوان الله عليه، كان الحجاج عاش من بعد 15 يوم، كان من ينام يصيح مالي ولسعيد ابن جبير، كلما أردت النوم أخذ بحلقي، كلما أريد أنام يقول يأخذ بدرعومي يخنق، ما يخليني أنام سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير رجل مقتول وميت ما رايح عمره، شنو اللي كان يأخذ بعنق الحجاج؟ اللي كان يأخذ بعنقه أزمة الضمير، الضمير نفسه طارع لي ضميره، فكان هالتأزم النفسي يخليه يشعر بأن انخنق، وإلا الواقع سعيد بن جبير تحت اضطراب الرجل. هذا التصور كان يخلع هالمعنى على سعيد بن جبير. هذول ايش كانوا يتصورون؟ كانوا يخلعون معنى الحياة على الأصنام، يتصورون أن الصنم يحكي يتكلم، نعم يدعو يرد يقول نعم ويقول لا، يطو صفات الأحياء. ولذلك كان كثير منهم يقول أنا كنت أسمع الأصنام تقول كذا كذا وتذكر موت فلان وحياة فلان، وطبعا هاي أوهام كانوا يتخيلونها يخلعونها على الأصنام. فذولا كان الواحد منهم لما يريد يعمل عمل يجي للصنم يستشير للصنم، هل أعمل هذا العمل؟ شلون استشيره؟ أكو قداح عنده، هاي القداح عبارة عن قطعة خشبية وبها رقاع، بها وصل كاغد مكتوبة بها، وحدة مكتوب بها افعل، وحدة مكتوب فيها لا تفعل، وحدة خالية لا بها افعل ولا لا تفعل. يضربون هالقداح، إذا طلعت هاي المكتوب بها افعل يروح يعمل عمله، وإذا لا طلعت لا تفعل يعطل شغله ويبعد، وإذا طلعت خالية يكرر، إلى أن تطلع لوحدة، إما افعل أو لا تفعل. بهالطريقة كانوا يصدرون عن أوامر موهومة ينسبوها للصنم، هاي عبادة، لون من ألوان العبادة. لأن العبادة شنو هي؟ هي العبادة شيئين، أمر وتطبيق. الأمر من المعبود والتطبيق من العابد. ذولا طبعا الآن لما يعبدون الصنم بأي معنى، يعني عبد للصنم ينبعث عن أمره، يعني يطيع أمره، إذا أطاع أمره عبده، هذا معنى العبادة. معنى العبادة إطاعة الأوامر. زين، هذولا يقولون أن هؤلاء يشفعون لنا. القرآن الكريم يقول لهم ذولا اللي تعبدونهم لا يملكون الشفاعة. هذولا إطلاقا ما يملكون الحركة ولا يملكون الشفاعة. طيب نفتهم، نفتهم عن طريق، عن طريق مو المنطوق، مفهوم الآية. مفهوم الآية أن هناك شفاعة، أكو غير ذولا يملك الشفاعة، منهم إلا من شهد بالحق. اللي شهدوا بالحق يملكون الشفاعة، اللي استثناهم القرآن. من اللي شهدوا بالحق؟ الأنبياء يملكون الشفاعة، الأولياء يملكون الشفاعة. بعد إلى جانب الأنبياء والأولياء الملائكة أيضا يملكون الشفاعة. هذول يشفعون ويقدرون على الشفاعة. زين، خلينا نجي الآن إلى موضوع الشفاعة. موضوع الشفاعة الحقيقة يحتاج إلى أكثر من موضوع، وإن شاء الله الأيام الآتية قد أتناوله بصورة مفصلة، لأن الآن الشبهات الوهابية دي تركز على هالجانب هذا، شفاعة وذول ناس يدورون الشفاعة، والشفاعة مصير، والشفاعة شرك، كلام فارغ بلا معنى. أنا ما أعرف ذولا هل عندهم فقه أو لا، الحقيقة مو هكذا سابعين لك خلال البحث. أولا الشفاعة شنو هي؟ بعضهم يقول الشفاعة زيادة الثواب، يعني الله عز وجل يزود ثواب واحد. البعض الآخر يقول لا، الشفاعة مو قصة زيادة الثواب، الدعوة بإسقاط عقاب. اللي عليه الأغلب لا، الشفاعة زيادة ثواب وإسقاط عقاب وإبدال واقع. على العموم على الاختلاف فيها، نفتهم احنا من الشفاعة، هالمعنى اللي موجود في أذهاننا من الشفاعة. خلينا لن ندور معنى خارج أذهاننا. الآن أنا لما أجي للإمام أقول اشفع لي عند الله، يعني أقدم جاهك، أقدم جاهك هالجاه العظيم عند الله، في أن الله عز وجل يدفع عني بلاء، يجيب لي خير، يرضى عني. هذا هو، هذا معنى الشفاعة، المعنى البسيط. طيب الشفاعة من التي يقوم بها؟ أول من يقوم بها الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله يشفع. ولذلك كان النبي يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع. والروايات اللي تنص على أن الأنبياء يشفعون تقريبا متواترة، يعني تكاد تكون على مختلف المذاهب الإسلامية أن الشفاعة موجودة. حتى الحنابل اللي هم يعتبرون جذر الوهابية مع ذلك يذهبون إلى الشفاعة، وسابعين لك كثير من آرائهم. إذن لماذا ينكر البعض وجود الشفاعة؟ ليش يعني ذول المتأخرين؟ منين إجا هذا نكران الشفاعة؟ من أين جاء؟ وشنو معنى الشرك بالله؟ أي شرك بالله؟ أنا لما أقول أن النبي يشفع لي، شنو معنى الشرك؟ وأنا أعتقد أن النبي لا يضر ولا ينفع من دون الله، شنو معنى إذن الشرك بالله؟ طبعا هذا محض تشهي، مجرد تشهي ليس إلا الغرض. النبي يشفع، ولذلك القرآن الكريم يثبت هذا على المعنى، يقول من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. زين، ويقول بالنسبة للكفار فما لنا من شافعين، يعني معناه أكو هناك للمؤمنين شافعون، وهكذا الأدلة متضافرة بالقرآن وبالسنة. زين، الإمام علي أيضا الأئمة يشفعون. شلون؟ أكثر من مورد ورد تصريح من الأئمة بالشفاعة. حب العرني يقول يوم من الأيام أنا طالع ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اطلعت يقول من الكوفة وإجا إلى أن انتهى إلى الجبانة. لما وصل إلى الجبانة يقول وقف وإذا براكب على نجيب قدامه جنازة يخب به نجيبه. أقبل إلى أن قرب إلينا. قال الإمام ادعه إلي. يقول صحت له. قال الإمام من يكن منك هذا المحمول؟ قال سيدي أبي. قال لم لا دفنته في أرضكم؟ أنت وين؟ قال أنا باليمن. قال لم لا دفنت أباك في أرضكم؟ قال سيدي هو أمرني بذلك. أبوي أنا ما دفنت لأن هو أمرني. قال لي لا تدفني إلا بهذا المكان بالنجف. قال لماذا؟ قال هو أخبرني أنه يروي بأن هذا المكان يدفن فيه رجل يدخل في شفاعته مثل ربيع ومضر. قال أتعرف ذلك الرجل؟ لا. قال أنا ذلك الرجل. زين إذن طبيعي ما أعتقد علي ابن أبي طالب عندما يدعي هالدعوة يريد يعزز بها مركز بينه وبين حب العرني أو ويا واحد أجنبي. بس حتى لو واحد ما يقول بإمامة الإمام سلام الله عليه الإمام ما يريد يعزز مركزه أن يشوف له واحد أجنبي يقول له أنا الذي أشفع، إنما هو ينقل الحق وهو الصادق وهو الأمين وهو الذي يمثل روح الإيمان. زين شفاعة إذن بالنسبة للملائكة أيضا موجودة، صرح بها القرآن الكريم وأن الملائكة أرواح خيرة. ولذلك أنت تلقى الدعاء يستحب في الأوقات اللي تحضر بها الملائكة وقت. يعني مثلا يقولون العلماء الكلام الدعاء يستحب عند نزول المطر، لأن كل قطرة من المطر معها ملك يرشدها إلى مواطن النفع والضر. وجود ملائكة هنا الدعاء يحسن. إذا التقى جيش المسلمين وجيش المشركين ملائكة أعوان ملك الموت يتولون قبض الروح. عند المحتضر ساعة النزاع المحتضر ساعة قبض روحه، هاي من الأوقات اللي يستجاب فيها الدعاء. تلاحظ لما تتبع الأوقات مثلا بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الأوقات المستحب فيها الدعاء لأنه يستجاب فيها. كلها وجود ملائكة، استلام ملائكة ليل تذهب وملائكة نار تستلم الإنسان، وهكذا تلقى مواطن نزول الملائكة هي مواطن استجابة الدعاء. ليش؟ لأنهم الواقع يشفعون بما لهم من جاه عند الله، يضعون جاههم إلى جانب دعاء المؤمن لقضاء حاجته. طيب موضوع الشفاعة موضوع مفروغ من عنده، بس كأن الله عز وجل ما يريد يآخذ، الله لا يريد أن يآخذ من يعبد من دونه إذا كان ذلك العمل من غيره عملا بالقاعدة ولا تجر واجرة وجرة أخرى. يعني أفرض الإمام علي إجا وجماعة عبدوك، عيسى عليه السلام إجا وجماعة عبدوك، والشكل الإمام علي أخو أكو جماعة عبدوك، كان على المنبر يخطب، فأثناء الخطبة واحد بصفه على اليمين يقول لله أبوك ما أفصحك كاذبا، قد كذب، بينما واحد على الشمال يقول أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا شايف؟ يعني هاللون من الاختلاف. طبيعة الحال اكو جماعة الى الان لهم جذور وبقايا كثيرة، هذول كانوا يغلون بالامام الى منتهى العبادة الى حد العبادة. زين عيسى عليه السلام عبد من دون الله؟ عبد وعبد في اكثر من مورد ومورد وفي اكثر من صورة وصورة. الان يعتبرون الالهة ثلاثة، ولذلك هذا احد الادلة على نجاسة الكتابيين، نعم، على أنهم يقولون بألوهيته. زين قال اللي يذهب إلى نجاسته. المهم أن عيسى عبد، الإمام علي عبد، الملائكة عبدوا، لأن العرب كانت تعبد الملائكة على أساس أنها بنات الله، ولذلك القرآن الكريم سخر منهم هالسخرية اللاذعة، قال لهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذول ما إلهم ذنب أنهم يعبدون من دون الله، الله ما يعاقبهم. ولذلك الله عز وجل بيّن المعنى، قال يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. الواقع أن الله عز وجل لا يؤاخذ عيسى بهذا، ولا يؤاخذ عليا عليه السلام بذلك، ولا يؤاخذ الملائكة بذلك. شنو ذنبي انا يجي واحد ينطيني فوق ما استحق، مو ذنبي هذا أنا. ولهذا بهذا تعرف فساد شبهة الخوارج. الخوارج هذول كانوا عندهم في الجمود. ترى الخوارج هم يعني بصريح العبارة هم جذور الوهابية. ليش؟ لأنه سلفية يؤمنون بها بظاهر الألفاظ بدون محاكمة عقلية وبدون رجوع إلى قواعد. لأن ذولا كانوا لما يقاتلهم المهلب ابن أبي صفرة كان من يريد يقاتلهم شي يسوي يخلق له شبهة ويخليهم بهالشبهة يتعاركون هو يقضي شغله. سوى شلون مثلا في اليوم قال للواحد من أتباعه قبل أن يحمل عليهم قال له روح إلى هذا رئيسهم قل له أنا أعبدك من دون الله واسجد له قدامهم والباقي عليه. وفعلا هذا إجا قال له أنا أعبدك من دون الله وسجد له سلوا السيوف وقاموا إلى رئيسهم يردون قتلوه. قالوا ليش؟ قالوا له الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنت هذا عبدك من دون الله لازم أنت قتلك أنت حصب جهنم. قالوا هاي الآية مو يمها المعنى حصب جهنم المقصود بالصنم وإلا أنا شنو ذنبي واحد يجي لي يقول لي كذا أنا أكون أتحمل آثار غيري بيش مطلوب أنا ولا تذر وازرة وزر أخرى. فالصور مصيبة هاي مسألة الجمود يعني الواقع هاي مصيبة الأديان فالمصيبة عجيبة غريبة. يعني أنت الآن لما تيجي للكرة الأرضية تلقى الدنيا مقلوبة فيها الفهم الخاطئ كل واحد ما أخذ لشكم ويفلسف شلون ما يريد يعمل شلون ما يريد. ولذلك الله عز وجل شدد غاية التشديد في موضوع فهم الوحي وفهم النصوص اللي تتعلق بالدين. يعني أن اللي يريد يتكلم بالدين لازم يكون دقيق لازم يكون عنده قابلية علمية ضخمة مستوعب الأدلة وإلا الفتوى مو سهلة. هي مو قضية أكو واحد يستعجل القدر بعده اللحمة مو مستوية ويريد يأكلها يومين وصار حطلع القاف منها ما أدري لوين. هي القصة مو هالشكل مو هالشكل مصيبة يعني ما شلون يعني هاي الواقع. هؤلاء غدا يطول وقوفهم بين يدي الله عز وجل. الآية الكريمة تستثني هذولا لأن تقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا هؤلاء ذولا الذين شهدوا بالحق من الأنبياء الملائكة الأولياء شهدوا بالحق وهم يعلمون. شنو معنى وهم يعلمون؟ يعني أن الإيمان ما يصير إلا مع العقيدة والعقيدة الواعية والعلم. يعني أنا أؤمن وأعلم أني أؤمن بالحق في حدود علمي في حدود اطلاعي في حدود قدرتي. بتعبير آخر أني أنا مثلا شلون أعرف أن الله عز وجل واحد؟ يعني عندي أدلة. هالأدلة اللي أملكها بحسب استطاعتي البشرية تبرهني على أن الله واحد أعتقده بالقلب وأبرهن عليه قدرا. إذا ما أقدر أقلد من يقدر. نبه لزين بهذا المعنى. الإيمان إذن عقيدة وعلم يختلفون منه. هو يا جماعة يختلفون عن هذا من جملتهم الكرامية. الذي حبيت أبين لك أن ذول اللي ينكرون الشفاعة تعال شوفوا شو أكو عندهم حكي عجيب يعني والأشياء اللي عندهم يذبوها على قلب غيرهم. كرامية جماعة محمد ابن كرام هذا اللي يقول به شاعر الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرامي. إن الذين لجهلهم لم يأخذوا بمحمد بن كرام غير كرامي. زين هذول شنو؟ هذا محمد بن كرام سيجستاني هو رجل من أهل إيران. على توفى سنة 255 عندها راعة عجيبة. على يجي للآية الكريمة يقول وإذا السماء انفطرت يقول إنما انفطرت لجلوس الله. الله عز وجل جلس عليها ولثقله انفطرت السماء. زين لا والمصيبة احنا يرمونا بالتجسيم يقولون انتم مجسمة يقولون انتم الشيعة مجسمة عندكم هشام مجسم غريب يعني رمتني بدائها وانسلت حتى يقول هذا يجي الى هاي الآية ان والسماء وإذا السماء انفطرت يقول لي ان الله عز وجل جلس عليها فانفطرت. هذا عند من جملة ما عنده أن الإيمان مجرد قول باللسان ولو جحد بقلبه. يعني مجرد أن أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله خلص أنا مسلم، ولو أنا القلب منكر هالمعنى يعتبرني مسلم. القول هذا زين. هسه احنا لما نجي نقدر نقول أن المذاهب الإسلامية الأخرى تقول أن اللي يعتقد بقلبه بالكفر ويشهد بلسانه بالإيمان هذا مؤمن، نقدر هذا النسبة للمذاهب الأخرى؟ لا، ما النسبة، لأن هذا قائل واحد شاذ. طيب احنا ليش هذول يجون مشلبين عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ مشلبي له الله وكيلك من 14 قرن الى الان، يومية ما يطلع كتاب الا وبيها الحكايات يذنيهن نفسهن يرحن ويردن. ها عبد الله بن سبأ وعبد الله بن سبأ وجلره، وين عبد الله بن سبأ؟ يا هو من ابوه من امه؟ الواقع فرد دعاوى مع الاسف، يعني ما المقصود بها الواقع اطلاقا. زين، تدري هذا من آراء محمد بن كرام شنو؟ من آراء أن الإنسان بالسفر ما يحتاج يسجد يركع يقوم ويقعد بالصلاة، ماكو، بس يقول مرتين الله أكبر خلاص. ميت مثلا يغسل؟ لا، يقول ما واجب، ما مو ضروري يغسل، نشيل نذبه. قد آراء عنده عجيبة، هو رجل من فروع الحنابلة، هو زين عنده آراء غريبة، لكن طبعا احنا هالآراء ما نقدر ننسبها الى باقي المذاهب الاسلاميه الاخرى، لان قائل بها واحد، احنا ناس مو مهرجين كما يفعل غيرنا، غيرنا اذا هرج احنا ما نهرج ابدا، الواقع نتبع الاسلوب العلمي، وما ممكن واحد يحترم كرامته ويهرج، خصوصا في موضوع العقيده. موضوع الشاهد القران، اعود للايه، القران الكريم يرى ان الايمان علم، عقيده يعني بالقلب، وعلم بالإيمان، علم بأنني أنا على الطريق الصح. ترى ماكو واحد يقدم على الضلال هو يعرف أن على الضلال، ترى كل واحد في تصور أنه أن على الحق. ها؟ غاش ما بالأمر، واحد متبع المقدمات الصحيحة واحد مو متبع المقدمات الصحيحة، يعني واحد متبع الطريق العلمي تعبان شوية، واحد لا والله ما أخذ عن طريق تقليدي. زين، إذن الله عز وجل يثبت الشفاعة لهؤلاء، للأولياء، للأنبياء، بعد للملائكة. هؤلاء يقول لولا الذين شهدوا بالحق، يعني شهدوا بوحدانية الله وبقدرته على الشفاعة، وشهادتهم مع العلم، يعني ما يعتقدونه يعلمون بصحته. وهو المفارقات إنما تجي، المفارقات إنما تجي، تجي منا، تجي من أن بعض الناس يعتقد شيئا ويقول بخلافه. وهذا المعنى هو اللي حدث في واقعة الطف. واقعة الطف، عبيد الله بن زياد لما ودى وراء شبة ابن ربعي قال له تعال انت أعين عمر ابن سعد على قتال الحسين، شبة أظهرت تمارض، يعني سوى روح مريض. كتب لعبيد الله أنا لا أرجو أن لا تكون من الذين قال الله فيهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أنت لا تظهر الإيمان من جانب، ومن جانب تخلو إلى جماعتك، تعال تعال بكل صورة كن أشوفك. إجا لي بالليل حتى لا يرى عليه أثر العلة. قال له هاي كتيبة تسوقها وتروح إلى قتال الحسين، وفعلا طلع شبه شبث الى مواقف، انا يهمني الى موقف اليوم مثل اليوم زين، والى موقف امس، الى مواقف تدل على انه كان شوية مو مندفع يعني لهالعوالم اللي اندفع له. لان ترى شبث ابن ربعي من قواد الامام علي، كان قائد يوم صفين، شبث ابن ربعي كان قائد، ولكن اجى طلع الى قتال الحسين. لما طلع اليوم الى موقف شوكت، لما أرادوا أن يركبوا العيال، يعني في اليوم صبيحة اليوم جابوا النياق، وإجا شبث ابن ربعي ومن حوله مجموعة من أصحاب عمر ابن سعد، ادنوا للمخيم. التفت شبث ابن ربعي إلى عمر ابن سعد قال له هذه مخيم آل محمد، مهما يكون هذول احنا قتلناهم، هذه مجموعة عيال ونساء، وعلى كل حال احنا عرب، خلي دول يوخرون عنهم، هاي العائلة لا تهتك. هذا موقف الواقع. الليلة اللي سي الحسين لما طلب من عندهم ان يأخروهم ليلة امتنع عمر ابن سعد شبث، قال له والله لو كانوا من من من الترك والديلم وطلبوا منا ذلك لا أجبناهم. فكيف هم آل محمد الى مواقف من النوع. على العموم اليوم جابوا النياق ليركبوا عائلة الحسين. اللي حدث شنو؟ اللي حدث ان النياق اللي جاي بها قليلة، النياق التي اقبلوا بها قليلة، وزينب اكو عدها نسوان اجانب هواية، عدها ام وهب وزوجة وهب وزوجة علي بن مظاهر الاسدي وزوجة لمسلم ابن عوسجة وزوجة لزهير ونساء من آل بكر ابن وائل، نساء كثيرة اكو عدها ذولا اجانب وياها. فسوت قامت تركب النساء الاجنبيات حتى اذا النياق قليلة يوقع المشي عليها وعلى اخوتها، لان ذني بيش مطلوبات لاني نساء غريبة، وفعلا ركبت الاجانب وكانت النياق قليلة. وقع فعلا، وقع المشي عليها وعلى اخوتها، مرت ساعية على قدميها. ولذلك يقول الشريف المرتضي في تقسيمه للسبايا في قصيدته يقول: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا بعد، ومسوق عاتر يسعى به اثر محمول على غير وطا. شي يقول يمشون على رجليهم وشي محمولين على نياق بلا غطاء ولا وطاء. يأشر الشريف المرتضى لهذا، الشريف الرضي الى هذا المعنى، الى ان هناك من يمشي على رجليه. من هو؟ زينب واخوات زينب، فعلا مروا بها وهي ساعية على قدميها. حليها وحلال ما ظلت كلها مسلبة العيالة، هانت نوح ذيك تصيح ذيك المدمع تسيلة، اهدعيش يا ليلة المرة مرة المرة تشليلة، والمصباح حمر يا حسين يا مصباح من مصباح يا مصباح من مصباح، يوم القاطرة بلا تقلعنا يا ابو فاضل ما تقعد بعد شلا. مروا بها وهي ساعية على القدمين، ما صارت قريب من الأجساد الصرعاء، تأخرت قليلا عن القافلة، خلت القافلة أمامها وهي هرولت إلى نهر العلقم. يا وقفت أمام الجسد الصريع تدير طرفها إليه، ولكن أنى له، هل يقوى على أن ينهض إليها؟ كلا، لقد صرع على الثرى، حال الموت بينها وبينه. اللي يرد الخال عن مجداسة الخير ما ظل لك حامي عقب غنى ولا جميل، شبر مذل يوم فارقت الرياجي أخي من يحمي. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.